من القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في رحلتنا مع صفحات من الكتاب البديع هذا الشعر للأديب الكبير يحيى حقي صاحب اللغة والمدرسة الأسلوبية المتميزة، نتوقف عند الفصل الذي سماه همس الملاك. وهمس الملاك ديوان باللغة الأردية لشاعر الهند العظيم ميرزا أسد الله غالب، الذي عاش بين عامي 1797 و 1869. يقول يحيى حقي: تحسرت على العمر الطويل الذي ضاع مني قبل أن يقاطع طريقي هذا الشاعر المسلم العظيم ميرزا أسد الله غالب. ولولا احتفال الهند أخيرا بمرور 100 عام على وفاته لبقيت أجهل خبره. إننا نمد بصرنا شمالا وغربا، وقلما نمده شرقا. قرأت بعض قصائده مترجمة مع الأسف عن الأردية أو الفارسية بالإنجليزية، فإذا بها كأنها قنابل زمنية تنفجر بين يدي. لم أهتز لشعر كاهتزازي لهذه القصائد التي تتفجر بشحنات هائلة من الفكر والعاطفة، من الجد والفكاهة، من إعلاء قدر الإنسان والتقليل من غلوائه وكبريائه الباطلة، من الحض على التنعم بالحياة والتبصير بزوالها. ونظرت لو طال بي العمر أن أقدم لك ترجمة حياته، ولكني أسرع الآن فأقدم لك منها ترجمة عن الإنجليزية لمجموعة من قصائده نظمها بالأردية والفارسية ونشرت تحت عنوان همس الملاك. فلعل قراءة الشعر أولا تحبب لك الإقبال على قراءة سيرة الشاعر، وهي فرصة سانحة لتأمل لغة يحيى حقي مترجما للشعر وعمق إحساسه بالكلمة الشاعرة وفيض تجلياته التي جعلت من ترجمة هذا الشعر عملا فنيا بديعا وإضافة ثرية إلى ذخيرتنا من الشعر المنشور بالعربية. يقول الأديب الكبير يحيى حقي في ترجمته لبعض قصائد أسد الله غالب: لا، لا مهرب لك من لواعج الحب، وأنت تعلم أنها قد تفضي بك إلى التلف. هكذا قلبي إذا خلا من الحب عاش معذبا لحرمانه من متعة لو ملكها لعاش بها معذبا. إذا انبثق النبت والزهر مختلف الألوان، فهذا بهاء يأسر الناس جميعا ويحملهم على التمتع به. ولكن ينبغي للعين أن تمد نظرتها هنا وهناك، فلعل أشد الألوان نظرة هي أسرعها للوصول. الحب ما أعجبه من سجن، والمحب ما أعجبه من سجين. استغنى عن الجهد بفضل القيود، ولكن عسير عليه أن يخلد للسكون. هكذا حالي أنا. أيها الساقي، من بين الذين تدور عليهم من لا يتلهف على الشراب، ومن لا يرتوي له ظمأ أبدا. أيها الساقي، إن كنت بحرا متلاطم الأمواج، فأنا شاطئك النعسان. ستراني أفسح لك حضني، أقول وأمواجك تتعاقب وتفنى فيه، هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ أخيرا يقول يحيى حقي في ترجمته لقصائد أسد الله غالب: اندثاق النبت والزهر ينطق بالجمال والظرف، يكفي وحده لأن تندلع الأشواق في قلبك. أن ينضد بهذه الهزة اللذيذة التي تسري في كيانك، أصبح كل المطلوب من العيون أن تفتح الجفون. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.